شهر رمضان المعظم. أولا لابد أن نقف عند الهلال كتعريف، لأن الشهر إنما يثبت، أو الصوم إنما يثبت بالرؤية أو بإكمال شعبان 30 يوما. الهلال عند العرب يطلق على بواكير المطر والدفقات الأولى منه، إن هلت السحب أو إن هلت العين بالدمع فهي البواكير الأولى. الهلال عند أهل العربية يطلق أيضا على سنام البعير الحرف الهزل، الناقة إذا كانت في جوع وبطنها التصقت على ظهرها هذا السنام عند العرب يسمى بالهلال. الهلال عند العرب أيضا يطلق على الذكر من الحياة في تقوسه ولمعانه، الذكر من الحياة الدبيب يعني بالفهم البسيط. الهلال عند العرب أيضا يطلق على الرحى المحراكة اللي بيطحن فيها الدقيق والذرة والقمح وما شاكل ذلك. الهلال لغة له معاني متعددة عند أهل العربية، كما قال الفراء والخليل بن أحمد الفراهيدي راجع يعني المفردات للجوهري أو الراغب الأصفهاني. أما الهلال اصطلاحا هو الآية الكونية التي نصبها الشارع لثبوت ومعرفة وقت العبادة الشرعية، كما قال تعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، بمعنى أنها ميقات لمعرفة الصوم، عيد الفطر، الحج، الزكاة بالأهلة، العدد بالأهلة، كل العبادات الشرعية إنما تثبت بالهلال. والهلال له مكانة معينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالراية التي كانت ترفع في الجهاد كان يرسم عليها هلال، كما جاء في أثر مرثد الغنوي في عدد من الغزوات، راجع في ذلك المغازي لابن إسحاق. هذا الصوم إنما يثبت بالرؤية، ويقصد بالرؤية عند الفقهاء الرؤية البصرية بالعين المجردة. أما الرؤية إثبات الشهر عن طريق الفلك أو سير القمر أو الحساب أو التنجيم بالإجماع غير معتبر، أثبت ذلك مطرف ابن عبد الله الشخير من التابعين، وتبعه ابن قتيبة من المحدثين، وابن سريج من فقهاء الشافعية، وابن خويزمنداد نقل ذلك عن الإمام الشافعي. أولا ابن عبد البر صاحب الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار والتمهيد قال أن هذا الأمر لم يثبت عن مطرف بن عبد الله الشخير، راجع شرح الزرقان على الموطأ. الزرقان على الموطأ أيضا قال ابن قتيبة لا يعول عليه في مثل هذا المقام. وأيضا ما روي عن الشافعي بخلاف ذلك فالرواية نسبتها ضعيفة. واستدلوا بالقرآن بقوله تعالى وبالنجم هم يهتدون، واستدلوا بما جاء في الحديث مثلا في كتاب الموطأ في حديث ابن عمر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصيام فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأقدروا. لكن أجاب الجمهور أن بالنسبة للآية أن المقصود منها الاهتداء في السير، الناس بيسافر في الصحراء ونحو ذلك بيهتدوا بالنجم، أما في ثبوت العبادة فلا. أما التقدير الذي استدل به هؤلاء الأئمة إنما يقصد به التمام، وهذا الحديث فيه إبهام فسر في آية في حديث آخر، فسر في حديث آخر صوموا لرؤيته وأفطر لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن الأمر إنما هو إتمام. إذن المعتمد عند الأئمة أن حساب الفلك وسير القمر ونحو ذلك غير معتبر. لماذا؟ لأن لأدلة أخرى استدل بها الجمهور. أولا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. فعبارة لا نحسب إشارة أن الحساب في مثل هذه المسألة غير معتبر. ثانيا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وضع بديلا إذا تعذرت الرؤية بالغمام ونحو ذلك، ألا وأن هذا البديل هو إكمال شعبان 30 يوما، كما جاء في الحديث: فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، أو فأكملوا 30 يوما، كما في الصحيحين وفي الموطأ وفي غيره. هذه مسألة أولى بالنسبة أن الرؤية إنما هي رؤية بصرية. هذه الرؤية البصرية نجد أن الشارع أناط ثبوت الصوم يعني رمضان والفطر يعني عيد الفطر الأصغر والحج برؤية البصر، غيرها أو غير هذه الرؤية البصرية غير معتبر. دي جزئية. أيضا من المباحث المهمة، هذه الرؤية إنما تثبت بالجماعة المستفيضة. الجماعة المستفيضة تعريفها هم يعني جماعة عادة يستحيل تواطؤهم على الكذب، 40 50 60 70، يعني ما ممكن كلهم يتفقوا على الكذب. ويشترط في الجماعة المستفيضة أن تتوفر العدالة في بعضهم، يعني ما كلهم، لو بعضهم تتوفر فيه العدالة، لو بقوا خليط من النساء والذكور ومن الأرقاء كما يحدث قديما فمعتبر هذا الأمر. الجماعة المستفيضة يشترط شرط ثاني، كل واحد يخبر عن نفسه أنه رأى الهلال، يعني مش الرؤية تكون عند شخص واحد ويقول للناس أنا رأيت الهلال، 40 50 يجي يقول والله نقلنا عن فلان، لا، يشترط في الجماعة المستفيضة كما نقل ذلك الحطاف في شرعه على خليل وغيره من الفقهاء، أي واحد يخبر أنه هو الذي رأى الهلال. أيضا يعني من الرؤية بهذه الجماعة المستفيضة تثبت، أو بعدلين، والدليل لابد من عدلين. أخرج أبو داود والنسائي والدارقطني والترمذي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألتهم، إنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. إذن لا بد من عدلين، بالعدل الواحد لا يثبت الصوم البتة عند المالكية، ويثبت عند أبي حنيفة يعني وجماعة من الفقهاء. المالكية يعني ناقشوا بعض الاعتراضات، مثلا أخرج أبو داود في سننه والدارقطني الحديث المعروف عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر بصيامه. يعني ظهر الحديث إنه سيدنا النبي ثبت الصوم برؤية سيدنا عبد الله بن عمر، لكن لا، الحديث يبدأ بيتراء الناس، إذن يحتمل إنه مجموعة من الناس جماعة مستفيضة يعني رأوا الهلال. القاعدة الأصولية: الدليل متى طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. أو أخرج أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عباس أن إعرابيا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال فقال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. ظاهره أن يثبت بالواحد. فأقول هذا الحديث في إسناد سماك بن حرب الذهبي في مزي اعتدال في نقد الرجال ذكره أنه متكلم فيه، وأيضا معلول بالإرسال فيه علة الإرسال وضعف الراوي. أيضا الرؤية تعم كما قال العلامة خليل وعم إن نقل بهما عنهما. عموم الرؤية هو القول المعتمد عند المالكية، وقول أبو علي السنجي والدارمي وجماعة من الشافعية، واستدلوا بواو الجماعة: صوموا لرؤيته. الواو جماعة، لو رؤية في المشرق يصوم أهل المغرب، ولو رؤية في المغرب يصوم أهل المشرق، لكن هناك من قال أن المطالع تختلف، يعني أي أهل بلد رؤيتهم مستقلة، قال بذلك من المالكية المغيرة وابن عرفة وابن الماجشون وابن عبد البر والقرافي، وهو المذهب المعتمد عند الشافعية، واستدلوا بحديث صحيح الإمام مسلم أن كريب بعثته أم الفضل بنت الحارث إلى معاوية بن يوسف رضي الله تعالى عن الجميع في الشام، فاستهل رمضان في ليلة الجمعة، فرجع كريب إلى المدينة المنورة في آخر الشهر، فسأل سيدنا عبد الله بن عباس متى رأيتم الهلال؟ فقال ليلة الجمعة، فقال له أنت رأيت؟ قال له نعم، وصام الناس وصام معاوية، فقال له لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نراه أو نكمل. فقال له ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال له لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أجاب عنه المالكية والحنفية، ومن قال باتحاد الرؤية تعم، يعني رؤية إن شاء الله في جنوب أفريقيا، في جاكرتا، في نواكشوت، تعم العالم لو كانت على الجماعة المستفيضة أو العدلين. أجابوا إنه كريب شاهد واحد، ونحن هناك عندنا في الحديث فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا، ابن عباس ما قبل يعني شهادة كريب لأنه واحد، لكن الشافعية أخذوا بظاهر الحديث، والنووي في شرح مسلم يعني بوب باب لكل أهل بلد رؤيتهم، واختلاف الأئمة رحمة بالأمة. لكن من المسائل المهمة أن في القول بعموم الرؤية واتحادها جمع لكلمة المسلمين، لكن من قلد قول الثاني عند المالكية أو قول الشافعية فهذا أمر جائز. ننبه على مسألة، بعض الناس يعتقد أن الرؤية دي إلا هو أو قبيلته أو الشيخ الفلاني أو عالمنا الفلاني، كلا، يعني ما يصوم يقول لك ثبت. إيش الفرق بين ثبت وبين الرؤية؟ يا أخي والجماعة صوموا لرؤيته، هل هنا والجماعة إلا يعني أسرتك أو قبيلتك أو شيخك؟ كلا، هنا المقصود جماعة المسلمين، بدلالة جاء في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، بمعنى إنه العبرة بالجماعة. لو أنت مثلا سافرت إلى دولة في آسيا، في أمريكا، في أوروبا، في أفريقيا، العبرة بالبلد الذي أنت فيه، بس في البلد ده ثبت الرؤية بجماعة مستفيضة أو بعدلين تصوم، ولو ما في بلدك إن شاء الله ما أثبتت هذه الجزئية. إذن دي رسالة كما قال العلامة عليش في الفتاوى، إذا وصل إلى أهل بلدة أو قرية بالسلك، يعني هو الآن عندنا قنوات، عندنا الوسائط الإعلامية والإذاعات، ثبوت الشهر، فأفطروا عليهم القضاء والكفارة والتأديب، أي التعزير من قبل الحاكم الشرعي، كما قال العلامة خليل في المختصر وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا. إذن الرسالة المهمة لا يشترط أن تراه أنت أو قبيلتك أو شيخك، إذا ثبتت الرؤية عن طريق الجماعة المستفيضة أو عن طريق العدلين وأذيع دماء رؤية، لكن لو تم الأمر يعني بخلاف العدلين أو الجماعة المستفيضة عندئذ لك أن تخالف. في ختام هذه العجالة أقول أن في آخر يوم من شعبان اللي هو يوم 29 إذا تعذرت الرؤية عندئذ ننتقل إلى الإكمال، نكمل شعبان 30 يوما ثم نصوم، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، إلى أن نلتقي في حدائق الأنوار في حلقة أخرى. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.